لكن إذا لم تحبي أو لم يعني تطيق نفسك هذا الطعام فلا تعيبي. بعض الناس بتعيب الطعام تقول لا ما بحبش كذا، لا لا لا لا لا لا شيلي من قدامي ده، ده ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كما ذكرت لكم يعظم النعمة، يعظم النعمة، يعظم الأكل. ولذلك لما تيجي تشوفي أحوال الناس، كثير من الناس الآن في تعظيم الأكل، تجري كثير من الأبناء إذا عرض عليهم أي طعام يقول سبحان الله ما في إلا هذا الطعام، مللنا من أكل كذا، مللنا من أكل كذا، ما زهقنا من أكل كذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن من الأدب للإنسان يحمد ربي على الطعام، يحمد ربي على كل ما رزق ربي. ولذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الإدام الخل، شوفي الخل يعني انت بتحط لو وضعت على صفرتك، لو حد جاء قدم لك خل ويقول لك انا عزمك النهارده على خل هتعملي فيه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خير الطعام، يعني لو وضعت على صفرتي الخل كان ده هو نعم الغموس ياكل ويشرب. ده يعني هذا دليل، يمكن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا احبائي دليل على حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه كان راضي عن ربي في كل وقت، وأنه يحمد ربي سبحانه وتعالى على كل شيء، يحمد في السراء، يحمد في الضراء، يحمد ربي على العطاء، يعظم نعم ربي ولو كانت كما ذكرت لكم هذه النعمة التي نظن أنا أظن أن أننا نغمس أو نأكل الإدام يكون خل خل. أيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هناخد النهاردة هدي آخر حتى نتعلم هدي رسول الله في كل شيء. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لازم نتعلم خلق النبي يا جماعة، هدي في الأكل، هدي في الشرب، هدي في زيارة المريض، هدي في السلام، هدي في قراءة القرآن، هدي في النوم، هدي في كل. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيء إلا ما أوضح لنا فيه مسائل علشان نتأدب ونتردى على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس دلوقتي بتتبع هدي من؟ أحسنتي، يعني الناس بتدور دلوقتي تتبع الموضة، تتبع الإتيكيت، تتبع ما يسمى بذلك، وهي لا وليست إتيكيت ولا غيره. لكن عندما ننظر سبحان الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اتبعت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم طابت لك الدنيا وطابت لك نفسك وطابت لك معيشتك. هدي اليوم يا أحبائي، وهي الهدي الثاني الذي سأتكلم معكم فيه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة وفي عيادة المريض. كان بيعمل إيه في عيادة المريض؟ كان بيعلمنا إيه في الزيارة؟ انظروا يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرض، أول نقطة نتكلم فيها كيف أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر. إن المرض أمر لا محال، أي في أي وقت ممكن الإنسان يمرض وربنا يعفو عنه ويرجع بيمرض وربنا يعفو عنه، إذن الأمر ده وارد. لكن كيف ما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أصابك؟ شوفوا انظروا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. على عكس ما الناس فهمة، لما كل إنسان كل شوية يحصل له حاجة في حياته يقول إيه لا حول ولا قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بشيء عكس تماما. لو الإنسان يفهم هذه المسألة يعلمنا إن ربنا بيحبه يصب منه. الحديث متفق، الحديث رواه البخاري في صحيح. يعني كل ما تجد نفسك يعني سبحان الله واحدة تقول مش عارفة ولادي وأهلي وزوجي ونفسي ومالي بأصاب فيهم كتير كتير كتير، لا يكون غضب من ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يصب منه. يعني يصب منه، يغسله، يطهره. تجدي مرة عندك صداع، تجدي مرة عندك أي شوكة، حتى الشوكة، حتى الشوكة لا يضيع أجرك من الله عز وجل. عكس ما يبقى الإنسان سبحان الله في هذه الدار الدنيا في معاصي كثيرة جدا جدا وربنا سبحانه وتعالى يتركه لا يطهره، في غيهم يعمهون، في طغيانهم يعمهون، يبقى الإنسان عاصي لله عز وجل وهو سبحانك رب العرش العظيم ما في حاجة به بتخفف عنه، بتخفف عن هذه الذنوب. هنا النقطة التي أتحدث مع يعني الآن فيها زيارة المرضى، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى. شوفي هنا يقول أهل العلم يا أحبائي، شوفي هنا سبحان الله، قيل إذا كانت النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وأظهر اهتمامه بها، فإن هذه المحبة تتعاظم في وقت الضعف البشري. يعني لو لقيتي إنسان وأنت مريضة مهتم بيكي، وأنت بتحبي إنسان، أي إنسان بتحبي أي إنسان، إذا هذا الإنسان قدم إليك معروفا أو خير، المفروض لو إنسان إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرده. لو إن الإنسان عنده سبحان الله فيه خير، تجد دايما يقدر أصحاب الأيدي عليه أو من كان مقدم له معروفا، لأنه كريم. إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرده. يعني إذا كانت أصحاب النفوس الكريمة، قيل أصحاب النفوس الصحيحة، جبلت على حب، نشأت على حب من أحسن إليها. كل ما تلاقي إنسان أحسن إليك، ما في شك أن أنت بيبقى في قلبك لإيه؟ مودة، معزة. فإن هذه المحبة تتعاظم في أحوال الضعف البشري حين يكون الإنسان طريحا في فراشه، نسأل الله العفو والعافية، فيصيبه الملل وتهلكه الأدواء المرض. عندما يكون للزيارة أثر بالغ وعميق، أحيانا الإنسان مثلا بيروح يزور واحدة مريضة جدا في المستشفى أو في بيتها أو كذا، ومجرد ما يدخل ما تدخل عليها ويكون حتى في أوقاتها الأخيرة، لكن سبحان الله يا أحبائي قد إيه الزيارة من حب، يعني امتلأت النفس محبته بالطيب قلب الإنسان. حتى لو كان الإنسان في يعني ما أتكلم، حتى لو كان الإنسان في وقت فراق الدنيا، يعني كنا عندما ندخل على بعض أخواتنا وكانت يمكن بينهم وبين الحياة صويعات، حالة بسيط جدا، يعني يمكن كان في النزعات الأخيرة أو الفترة الأخيرة، لكن قد إيه بتسعدهم إن أنت تروحي وترقيهم وتدعي لهم وتطمنيهم وتنفسي في أعمارهم. علمنا كده النبي صلى الله عليه وسلم إنك لما تروح للإنسان والإنسان ده وصل به مهما وصل به من المرض، يعني طمنيه، قولي ده كله سبحان الله، كل هذا المرض ده من فضل ربي، ده طهارة، ده كذا ده كذا، ونصيح ربي سبحانه وتعالى أكثر من ذلك. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تفقد أحوال المرضى من ضمن الدين، من ضمن الأدب. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كل خير، كل أدب، كل هج جميل، إنك لما تلاقي إنسان سبحان الله تعلمي إن هذا الإنسان مريض، أصبحت الطرق ميسرة، مش لازم الزيارة في بيته، قد يكون الزيارة في بيته قد تشق عليه، لكن أصبح الإيه؟ وسائل الاتصال ميسرة. ولهذا جعل من حقوق المسلمين التي جعلت لهذا المسلم على المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادة المريض كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. إيه حق المسلم على المسلم؟ ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، عرفناهم كثيرا وذكرناهم كثيرا، لكن قال إن من حق المسلم على المسلم إنه لو مرض يعوده. وعيادة المريض هقول لك إن فضل هذه العيادة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأشياء، جعل هذه الأشياء الخمسة، قال حق المسلم على المسلم، انظروا، أولها رد السلام. لو رحت بيت واحدة عشان تقول لها سلام عليكم، من حق الواحدة دي عليكي تقولها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مش تدخلي بيتها وهي ما تخرجش ترد عليك السلام، ليس هذا من الدين. بعض الناس كده يا جماعة، بعض الناس مثلا لو راحت تزور واحدة وكان سبحان الله في قلبها كذا أو كذا، ما تخرج لهاش أبدا، وليس هذا من الدين. حقها رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز. يمكن احنا بالنسبة للنساء ليس لنا اتباع للجنائز، لكن لنا حق، لنا حقوق على بعضنا أخرى، إن لو مات مثلا حد من اللي تعرفيه، قريب، أخ، والد، زوج كذا، يبقى من حق المسلمة على المسلمة إنها تروح إيه؟ تعزي. ومش زي ما احنا بنقول ثلاث أيام وخلصت، أبدا أبدا، بس تروحي علشان إيه؟ تربطي على قلبها وذكريها بالله عز وجل، ويمكن لما تشوفي بتتقوى بيكي أو تقولها كلمة طيبة تربط على قلبها. يبقى الأمر الآخر رد السلام، والثاني عيادة المريض، والثالث اتباع الجنائز. ولكن نحن النساء لا نتبع جنائز، لأن التي تتبع الجنائز في النساء مأزورة ولا مأجورة؟ مأزورة غير مأجورة. وأما الرابع إجابة الدعوة، يعني لو دعيتك في شيء، لو دعيتك في شيء يعني وليمة عندها ابنها بنتها، على شرط أن تكون هذه، شرط مهم جدا، إن هذه الوليمة لا تكون فيها معاصي. لو تعلمي إن هذه الوليمة فيها معاصي لا تلبي، من حقها عليك، من حقك عليها أن أنت لا تلبي. بعض الناس بتذهب إلى هذه الوليمة التي ملئت بالمعاصي من باب أو من قول هذا واجب، هذا مجاملة، هذا من باب ربط التعاون، هذا من باب المحبة، هذا من باب عدم قطع الأواصر المحبة. كل ذلك الأمر ليس في الشرع. وإجابة الدعوة وتشميد، وتشميد العاطس. لو سمعتي بيقول الحمد لله، لازم تسمعي والحمد لله. عشان كده لما بتقول الحمد لله بتعطس، ما تقولش الحمد لله، المفروض ان انتي شمتيها متى؟ اذا سمعتي انها بتحمد الله عز وجل. ما هي من الحال، لازم انتي مع موجود مع احد، موجود مع احد، لكن تسمعيها وهي بتقول الحمد لله. عشان احنا تعودنا كل حاجة نقولها فين كده. ايونا فضل زيارة اللي هي عيادة المريض يا جماعة. الأخت اللي بتسأل في اللي هي حق المسلم على المسلم، بتسأل تقول حتى وإن تبعت جنازة أبيها، حتى وإن تبعت جنازة أي أعظم الذي هو أعظم من أبيها. نعم، وحتى صلاة الجنازة إذا وجدت في المسجد التي هي فيه، قدر الله قدر ربي أن أنت بتصلي في المسجد، لقيت دلوقتي الشيخ بيقول في صلاة جنازة في المسجد، إنما ابتدع النساء الآن إنهم فلان بالضبط كده زي بتاعة بقرة، زي السمك اللي هو الحيتان بني إسرائيل بالضبط كده. فاللي بيحصل إيه؟ إنهم يخرجوا النساء علشان تروح للمسجد ويتقابلوا هناك عشان يصلوا على الميت. أنت ملكيش، أنت ملكيش إلا لو كنت في المسجد وفي صلاة، في صلاة جنازة، يعني أنت في الحرم ولا في الحرمين ولا في أنت في بتصلي في مسجد بهذا الشكل، وقالوا إن في صلاة جنازة، ده رزق جالك خلاص ولك أجر إن شاء الله. لكن عشان تتكلفي وتروح وتمشي وتروح، لم يوجد أبدا، يعني أنا لم أرى أبدا، سواء سبحان الله في يعني تعرفين إن الموتى في مسجد رسول الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أجد إنهم كتير منهم بيدفن فين؟ في البقيع. ما رأيت مرة امرأة واحدة، ست واحدة. فنهى، لأن النبي نهى عشان ما تبقاش فتنة للنساء. يبقى المفروض سمعنا وأطعنا. الولدك اللي هو أنت رايحة توصليه في الجنازة كان أولى أن أنت تعملي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتقعدي في بيتك تدعيله، وولد صالح يدعو له. ولذلك احنا ابتدعنا أمور كثيرة جدا يا جماعة، وأصبحنا لنأتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي واضح جلي. فضل عيادة المريض وزيارة أن تزوري أختك، في الله، يعني ما الفضل؟ قيل عند زيارة المريض يغمر قلوبهم الإيمان والتفاؤل والراحة النفسية والروحية والطمأنينة. رحمة، الزيارة للمريض رحمة للمريض. إذا كان الإنسان سبحان الله يا جماعة في كثيرا ما يحتاج المريض إلى من يربط على قلبه، مرض بيبقى مرض شديد أو مرض من أمراض العضال، أو سبحان الله يكون مرض هذا الإنسان شديد، لكن مجرد ما الإنسان بيجد من يربط على قلبه. وطبعا أداب كثيرة جدا إحنا بنفتقد إليها، هقولها لكم، أن إحنا قد نذهب لزيارة المريض، لكن كثير منا يذهب لزيارة المريض وعمره ما يرقي المريض، عمره ما يقوم بالرقية، لا يقوم بالرقية الشرعية، مع أن من أداب زيارة المريض أنك تدعي، ولو دعيت الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا، لا تصابي بهذا المرض أبدا، يشفى المريض من هذا المرض، يشفى المريض من هذا المرض. وفي نفس الوقت خدت أجر الزيارة وأشياء كثيرة جدا، فضل من الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فضل عيادة المريض يا جماعة، إذا كانت هي من باب الرحمة للمريض، نقول من باب آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك. طول ما أنت ماشية وتبوأت من الجنة منزلا، لو رحت تزوري مريض ينادى لك مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة لك مكان في الجنة بهذه الزيارة. ومعنى طب قيل هذا دعاء له بأن يطيب عيشه في الدنيا، تروح تزوري مريض ويدعو لك الملك اللهم طيب عيشك في الدنيا، والأمر بسيط يعني لا يتجاوز. وطاب ممشاك بسبب هذه الممشى أو المشوار اللي انت قطعتيه لزيارة المريض أو لزيارة أختك في الله، وتبوأت مكانا في الجنة أي أقمت في الجنة. هنا قيل أن من أسباب دخول الجنة زيارة المريض وزيارة من تحب في الله، من أسباب أن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بإيه؟ بغرف الجنة. النقطة الثالثة من فضل عيادة المريض وزيارة أخوان، يقول هنا في الحديث أيضا عيادة المريض حق على كل مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الحديث السابق، يعني حق أختك المسلمة عليك إن هي، وخاصة يا جماعة لما يقول أخوان كمان بالذات، طبعا الأخوان في الله أخوة في الله دي تحدثنا عنها كثيرا، لكن أنا بتكلم لما تبقى أختك الشقيقة وتبقى مش عارفة، أنت مش عارفة تقوم بحقها حتى في زيارة في زيارتها أو في ضعفها. فالخمس أشياء اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمية العاطس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: أحب الناس إلى الله أنفعهم. لو عايز ربي يرضى عليك كوني نافعة للناس. لو إن الإنسان بيبحث عن أقصر الطرق للخير يبحث عن منفعة الناس، لأن أحب الناس عند الله أنفعهم للناس، بعض الناس. لذلك الناس يا أحبائي في هناك أقوى مفاتيح للخير ما بيجي منهم إلا الخير، وفي ناس مفاتيح للشر ما يجي منهم إلا الشر والعياذ بالله. مفاتيح الخير إن تجري كل ما يفعله خير، كل ما يقدمه خير. مفاتيح الشر تجري كل ما يقوم به شر والعياذ بالله. هذا يصلح في الأرض وهذا يفسد في الأرض. الذي يصلح في الأرض يحبه ربي، لأن أنفعهم أحبهم إلى الله أنفعهم إلى الخلق. من فضل زيارة عيادة المريض أيضا، عيادة المريض سبب لدخول الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أصبح منكم اليوم صائما. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا. صام وأطعم مسكين، تصدق. قال أبو بكر الصديق: أنا. قال: من تبع منكم اليوم الجنازة. طبعا للرجال. فقال أبو بكر الصديق أيضا: أنا. قال: من عال منكم مريضا اليوم. قال أبو بكر الصديق: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت الخصال دي قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة، كما جاء في الحديث الذي صحه الألباني. يعني تصبحي صايمة وتصدقي وتزوري مريض وتصومي ويجتمعوا وتمري مرة كنت في المسجد اللي انت بتصلي فيه كان فيه جنازة واجتمعوا فيكي، إلا دخلت اليوم أو كتبت في هذا اليوم كده من أهل الجنة. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. من فضل زيارة المريض يا جماعة بحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، في زيارة المريض في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: عبدي ما منعك إذا مرضت أن تعودني. حبيب أخ وأخت أو أخت وأخت أو أخ وأخ أو زوجة أخ، تبقى أم مريضة أو أخت مريضة يمكن تموت وما تدفعوش إن هو حتى يحضر ليشوفها وهي مريضة. ولذلك الأمر يا جماعة أصبح فيه حاجة أمور شديدة جدا، لأن لو إن الإنسان فاهم الشرع هذا ما فعل ذلك أبدا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: عبدي ما منعك إذا مرضت أن تعودني. فيقول سبحانك: أنت رب العباد، يعني رب العباد لا تمرض ولا، سبحان الله حي لا يموت. فيقول: مرض المؤمن فلم تعوده، وعزتي وجلالي لو عدت لوجدتني عنده، ثم لتكفلت بحوائجك فقضيتها لك، وذلك من كرامة عبد المؤمن وأنا الرحمن الرحيم. يعني شوفي سبحان الله، اللي يدافع عن المؤمن هو من؟ هو الله عز وجل. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في الدفع إلى زيارة المريض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا رايحة تشوفي مريض تحتسب الأجر، فله بكل خطوة خطأ حتى يرجع إلى منزله 70,000 حسنة ويمحو عنه 70,000 سيئة ويرفع عنه 70,000 درجة، وأكل به 70,000 ملك يعودونه في قبره ويستغفرون له. في حديث آخر يا أحبائي أيضا، وهو الحديث هذا الحديث وإن كان الأول هذا فيه ضعف، إلا إنه الحديث هذا الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما يروح يزور المريض: من عاد مريضا فكأنما يخوض في الرحمة. وعنه صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن عاد مريضا خاض في الرحمة. طول ما أنت رايح تزور المريض بتخوض في الرحمة، سبحان الله. فإذا قعد عنده قيل في إذا عاده غدوة، يعني لو رحل غدوة صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه 70,000 ملك إلى أن يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. الحديث صحيح، يعني لو راح يزوره بالنهار، علشان كده بقول لك ما تروحي تزوري المريض يعني عجلي، طبعا ما تروحيش تطرق عليه من الساعة 7 الصبح طبعا يعني، لكن في أول ما يبتدي يبقى الأمر يستطيع أن يتحمل الزيارة، فعلشان طول الفترة دي إلى أن تمسي 70,000 ملك سبحان الله يعني تدعو لهذا العبد، وإن عاده عشية صلى يصلي عليه يصلي يعني يدعو له 70,000 ملك حتى يصبح، كما جاء في الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها، لما يمشي لحد ما وصل بيت المريض، فإذا جلس في بيت المريض وهو بيزور المريض عنده اتغمس في الرحمة. رواه ابن حبان وصححه الألباني، سبحان الله، هذا ينغمس في رحمة الله سبحانه وتعالى. من فضل عيادة المريض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن على كل مسلم كل يوم صدقة. قيل من يشوف كل مسلم لابد أن يؤدي في كل يوم، لابد أن على كل سلامية كمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. فقيل: يا رسول الله من يتق ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقات كالتالي: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. يعني لو أنت ماشية كده ولقيتي دبوس وقع في الأرض، رح تشيل الدبوس ده ولفاف ورقة ورميتيه فين؟ في بسكة الزبالة، وأنت محتسبة النية. ولذلك يقول: إماطتك الأذى بأي صورة للأذى الموجود في الطريق وأنت ماشية، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. حتى لو بقول لك لو كان هذا الذي بتزيليه من طريق المسلمون، رجل دخل الجنة من طريق المسلمين، دخل الجنة بغصن شجرة، أنا أبعده عن طريق المسلمين عشان ما يأذهمش. فأنت لقيتي أي شيء ممكن، قطعة من الزجاج أو أي شيء ممكن يضر المسلمين، رحت واخدها على جنب كده وضعها فين؟ في النفايات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وإرشادك الرجل إلى الطريق صدقة. واحدة وقفت وقالت لك: ممكن تعرف الطريق الفلاني فين؟ أبسط شيء. بعض الناس يقول إيه؟ ما عرفش. هي ممكن ما تعرفش، وممكن تكون بتعرف بس ما عندهاش، مش عايزة، ما عندهاش وقت يعني. وبعضهم يقول لك أنا هساعدك، هشوف يعني، يبتدي تتعاون معك في هذا الطريق. فإرشاداتك الرجل الطريق صدقة، وعيادتك المريض صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وردك السلام صدقة. شوفي بقى لو عملت كل الحاجات دي في يوم تجني كم من الصدقات في كل يوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعلمنا أن نزور المريض: زيارة المريض تذكرك بالآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم هذه بالآخرة، كما قال الألباني في ذلك الحديث حسن صحيح. من فضل عيادة المريض وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض أنه من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، أو في الجنة يعني يغوص في الجنة، في رحمة الجنة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. قال: وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال: جناها، يجني منها. يعني طول ما أنت بتروحي رايحة تعودي مريض كأنك قاعدة تجني من ثمرات الجنة، كأنك بتجمعي من ثمرات الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الأحاديث في فضل زيارة المريض كما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه منادي من السماء باسمك: يا فلان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة مقاما. يبقى في الجنة له مقام عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يا أحبائي، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاثة. في إيه؟ في نكبته وفي غيبته وفي وفاته. ما يكونش الصديق صديق، أو ما يكونش الأخت أخت، أو ما يكونش الحبيب حبيب، إلا إذا حفظ أخاه في ثلاث أو أختها في ثلاث. إيه هي؟ إنه يكون في نكبة فيكون بيواسيه. لو حصلت نكبة وما وصهوش يبقى كيف تكون الأخوة؟ أو يكون في غيبة ويرد غيبته. والثالث أن يكون في وفاته فيراعي أبناءه من خلفه أو يدعو له بالرحمة، ده يكون نعمة الصديق. ويقيل أيضا من عاد مريضا في الله لم يسأل المريض للعائد شيئا إلا استجاب الله له. ما لم يسأل المريض للعائد شيئا، المريض للعائد شيئا، يعني لو راح زار المريض والمريض دعاله بالرحمة أو ضعيف دعاله إن ربنا يكفي شر المرض أو كده، نال ذلك العبد هذه الدعوة بفضل الله عز وجل. شوفوا انظروا إلى فضل هذه الزيارة. يقول أحد السلف لأصحابي في فضل زيارة المريض: أوصيكم بتقوى الله وأن يعود غنيكم فقيركم وقويكم ضعيفكم، وأن يعود صحيحكم مريضكم، وأن يشهد حيكم جنازة ميتكم، وأن تلتقوا في بيوتكم، وإن لقاء بعضكم بعضا حياة، رحم الله امرئ أحيا أمرنا. شوفي كم دعوة، إن الإنسان كأنه بالضبط بيعمل إيه؟ يعني إحسان في العلاقة بين المسلم والمسلم. الدعاء مستجاب عند المريض. من ضمن فضل المرض إن لو الإنسان مريض قيل يعني عند المريض، لو حضرتي في مكان بقى رحت تزوري مريض، ادعي لنفسك ولأهل بيتك، فإن الدعاء مستجاب عند المريض، فادعوا لنفسك وللمريض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. تستجيب ربي الدعاء في مكان هذا الضعف أو مكان هذا المرض. وقيل أيضا: من عاد مريض لم يحضره أجله، عاد مريض ولم يمت بعد، فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. أنت بتدعي للمريض، وربي سبحانه وتعالى إذا دعيت للمريض فإن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن هذا المرض. ولذلك هنا نقول بالنسبة لي اللي هي: لماذا يا أحبائي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم المرض زيارة المريض؟ قيل أول أو إن الإنسان يمرض، يعني حكم المرض وفوائده، يعني إن الإنسان يجي له مرض، نسأل الله العفو والعافية. ليه بعض الناس مثلا بتقول إيه؟ بعض الناس والعياذ بالله، طبعا ما فيش حد بيحب المرض أبدا، لكن هل للمرض فضل؟ هل المرض فقط نسأل؟ هل لو الإنسان مرض حتى الشوكة؟ قيل حكم المرض وفوائده، حكم للمرض وفوائده إن الإنسان يمرض. ما في إنسان، ما فيش إنسان على وجه الأرض إذا كان ربنا بيحبه إلا هو إيه؟ يشتكي أو بيمرض. لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة إيه؟ قال لك الحكمة في المرض وفوائده: أول حاجة استخراج عبودية الضراء وهي الصبر. إن الإنسان لما بيمرض بيخرج من سبحان الله منه عبودية الصبر، الصبر في وقت الضراء. ولذلك إذا كان المرء مؤمنا حقا فإن كل أمره خير، أمره في السراء خير وأمره في الضراء خير. ولذلك هنا شوفوا انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، قالوا خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن بيستخرج من العبد المؤمن عبودية الصبر، ويثاب على هذه العبودية، إن ربنا سبحانه وتعالى بتحمل بهذا الأمر ويثاب على العبودية، على هذه العبودية عبودية الصبر من الله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من حكم المرض وفوائده يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرض تكفير للذنوب والسيئات كما علمنا. قد يكون المرض يعني بالنسبة للإنسان يأتي إليه المرض حتى الشوكة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، مجرد حتى تعدي مهمومة أو يجيلك هم أو يجيلك أمر يحزنك أو كذا، يقول النبي لو جالك أي هم ولا جالك أي شوكة ولا جالك أي خبر يفزعك ولا جالك أي شيء يضايقك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها الخطيئة من خطايا. إذن المرض نعمة من نعم ربي علينا، إنه بيرفع الدرجات أو بيزيل اللي هي ذنوب العبد. من حكم المرض أيضا، وهي الحكمة الثالثة، كتابة الحسنات ورفع السيئات ورفع الدرجات. قد يكون العبد منزلة عظيمة عند الله عز وجل. إحنا قلنا النقطة الأولى إنه بيغسل الذنوب. النقطة الثالثة ده ممكن يكون الإنسان سبحان الله مش بس غسيل للذنوب، لا ده رفع. عشان كده لما نروح للمريض بنقول إيه؟ كفارة، طهور. قد يكون العبد منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لكن العبد لم يكن له من العمل ما يبلغ المنزلة دي. مالكيش هذه المنزلة، يا سبحان الله لك منزلة عند الله عالية لكن أعمالك زاد قليل لا يبلغك. فيبتلى العبد بهذا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم يصبر على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي قدرها ربي سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. مش لازم تقولي حتى مرض، حتى سبحان الله مش لازم يكون مرض، لكن ممكن يكون هم أو حزن أو إساءة أو ظلم من غير أو ظلم من الناس. كل ذلك من البلايا اللي ممكن الإنسان يتعرض بها ويصبر عليها فتكون رفع درجات عند الله. لذلك لما تيجي إنسان مثلا أسأله إنسان وهو لم يرد الإساءة، بنقول إن شاء الله في موازينك ترفع موازينك أو تغفر ذنوبك، إما كفارة للذنوب وإما إيه؟ رفع للدرجات. كمان من حكم المرض يا جماعة وحكم البلاء عند للعبد عند الله عز وجل، إنه سبب في دخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الترمذي صححه الألباني: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قد قردت بالمقاريض. بعض الناس سبحان الله بتظن أن اللي بيجيله بلاء في الدنيا يبقى ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ مش راضي عنه. ولو رأى أهل العافية دول أهل البلاء غمسة، كما ذكرنا كده في مرات سابقة، إن لو غمس أهل البلاء بتوع الدنيا غمسة في الجنة وسئلوا: يا أهل البلاء هل رأيتم بلاء قط في الدنيا؟ أبدا. ويغمس أهل العافية غمسة في النار: يا أهل العافية هل رأيتم نعيم قط في الدنيا؟ لم نرى نعيم قط. يعني كل بلاء الدنيا دي بكل ما شفتي من بلاء الدنيا لو كنت ماشي على الطريقة فعلا لا يعني لحظة أن الإنسان يغمس فيها في إيه؟ في الجنة. من حكم المرض وفوائده، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أن المرض أو البلاء هذا نجاة من النار، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السلسلة الصحيحة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا وهو وكان معه أبو هريرة رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله عز وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. يعني إيه؟ يعني لو إن الإنسان جاله حمى في ليلة سخنية، ساعات كتير نسأل الله العفو والعافية، الواحد يجيله برد يقوم يجيله إيه؟ تتذكري هذا الحديث إن السخنية اللي بتمر عليها في الليلة دي هي حظ المؤمن من فيح جهنم، ما تجتمعش عليك إن شاء الله مرة ثانية. ينجيك ربي سبحانه وتعالى من النار بفطر بالسخنية اللي انت أمضتيها، كما جاء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي ذلك أيضا من حكم المرض وفوائده في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من فوائد المرض أنه يرد العبد الشارد عن ربي. يعني لو في إنسان عاصي وبعيد يقوم المرض يعمله إيه؟ يعمله نوع من إيه؟ التواضع، ويقربه ويذكره بربي سبحانه وتعالى. فإن كان غافلا يتضرع ويعود ويتذكر ويقبل على الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى في حكم المرض يا جماعة، إنه البلاء يشتد على المؤمن بحسب الإيمان. كل ما كان الإيمان زيادة كل ما اشتد عليه البلاء أكتر. ولذلك هنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فإما رضي فله الرضا، إذا رضى بالبلاء فله رضا رضي الله عنه، ومن سخط فله السخط. يعني على قدر الإيمان يكون البلاء، على قدر إيمانك يكون بلائك، وعلى قدر ثباتك في البلاء يفتح لك ربي أبواب الخيرات. من بشرى لهذا المريض أحبائي برضو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من كان ما كان يعني كل الطاعات إلى الإنسان المريض كان يعملها في حياته وهو في عافية يكون له الأجر منها ما فعل تكتب له تماما ويجري تجري له أجرها طالما أن المرض هو الذي يمنعه من هذا الأمر. طول ما طالما أن اللي منعك من أمر المرض بتقيم الليل لكن ما قدرتيش تقيم الليل لمرضك يكتب لك حسابك كاملا أنك أقمت الليل لأن ربي سبحانه وتعالى لا يضيع العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان حتى في السفر. أنت عارفين السفر مشقة أي مظنة المشقة يا مشقة. فإذا سافر العبد أو كان مريضا كتب له ما كان يفعله مقيم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ما كان يعمله مقيما صحيحا كاملا تكتب له الأجر كامل لا يضيع أجره شيء. ولذلك نقول سبحان الله أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب على المريض. إيه الواجب على المريض أو الواجب على المبتلى؟ الواجب على المريض تجاه ما أصابه من مرض. أي إنسان يصاب بمرض أو ببلاء أن يرضى بقضاء الله يتعلم الرضا بقضاء. عشان كده دايما ندعو الله ما أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. مؤدب مع الله راضي ومؤدب مع الله ما يعددش بلاءاته أبدا ما يحصيش بلاءاته مع الله لا لكن يتذكر أنه إن كان ربنا سبحانه وتعالى امتحانه فرفع عنه كثير لكن طول ما الإنسان قاعد يعدد بلاءه كذا وكذا وكذا وكذا يزيده. نسأل الله العفو والعافية. الواجب على المريض تجاه ما أصاب المرض هو أن يرضى بقضاء الله ويحسن الظن بربه. مفروض تحسني الظن بالله عز وجل لأنك لو عدت تحصي وتنقيمي على ما أصابك بلاء كذا وكذا وكذا كأنك لم تحسن الظن بربك أن الذي أصابك هو إيه؟ الله الرحيم ومن أرحم من الله عز وجل ولا أحد أرحم من الله سبحانه وتعالى. فعليه أن يرضى بقضاء الله وعليه أن يصبر على هذا البلاء وعليه أن يحسن الظن بربي فإن ذلك عبودية الضراء لأن لك عبودية في الضراء. ما تقوليش يا النهاردة كنت كذا جالي كذا بكرة يا خبر ده أنا امبارح كان عندي كذا وإيه اللي حاصل بعده جالك كذا. طول ما أنت بتعدي هيجيلك أزيد طول ما أنت بتعددي الضراء هيجيلك أزيد لكن ارضي بما قسم ربي سبحانه وتعالى. ما تقولي ما تقوليش تحصل أنا شهر كذا جالي كذا وشهر كذا جالي كذا وشهر كذا لا بس قولي اللهم لك الحمد في السراء والضراء يا رب العالمين. ولذلك هنا من الواجب على المريض الواجب على المريض تجاه ما أصاب المرض هو أن يرضى بقضاء الله يحسن الظن بالله. عجبا لأمر المؤمن كل أمره خير. الصبر يتحقق بثلاثة بأمور. ما هي الأمور التي يتحقق بها الصبر عشان يكون الإنسان ده في هذا الموقف صابرا؟ أول حاجة حبس النفس عن الجزع. اللهم ثبتنا. حبس النفس عن الجزع وعن التسخط. إن الإنسان لما بيكون سبحان الله جزع ومتسخط بيزداد مهما فعلت فليمدل بسبب إلى السماء ثم ليقطع. تجد بعض الناس مثلا يكون في كرب شديد أو في بلاء شديد ودايما جزع ونفسه دايما الأمارة بالسوء عنده جزع وعنده سخط وعنده عدم رضا وعنده تجد دايما يتقلب في البلاء. لكن لو الإنسان اللهم لك الحمد يا ربي تجد بيزال عنه بفضل الله عز وجل البلاء لأنه راضي عن الله عز وجل. أول نقطة فيها حبس النفس عن الجزع. دي ثلاثة أمور لابد أن تكون في يعني أن يكون صابرا يعني حبس النفس عن الجزع والسخط. وثانية حبس اللسان عن الشكوى للخلق إن دايما لسانه شاكي يشتكي نسأل الله العفو والعافية. لسان شكاية يقولوا شكاية بعض الناس والعياذ بالله يا جماعة دايما شكاية دايما تشتكي دايما تشتكي وحتى سبحان الله حتى تشتكي إن ما لقيتش حاجة في نفسها يبقى في مالها يبقى في أولادها يبقى في غيرها. المهم دائما سبحان الله دائمة الشكوى وهي حقيقة الأرض أنها تشتكي الذي يرحم للذي لا يرحم. هي بتشتكي ربنا لمين؟ لعبد فقير لا يملك. لكن المفروض المسلم المؤمن التقي لا يشتكي ربي سبحانه وتعالى يحبس اللسان عن الشكوى للخلق فلا يشتكي الخالق للمخلوق أبدا. وإذا وقف على باب يقف على باب الخالق ولا يقف على باب المخلوق. وإذا وقف على باب يقف على الباب الذي لا يغلق باب ربي لا يغلق وأما باب المخلوقين فهو يغلق. وأما الثالثة حبس الجوارح عن فعل ما ينافي الصبر إن الإنسان يبقى متأفف يبقى الإنسان في ضجر، يبقى وشه باين عليه الضجر، يبقى حاله باين عليه الضجر. الثلاثة دول المفروض إنه، ولذلك فينبغي أن يكون ذلك بين الخوف والرجاء كما جاء في الحديث: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن اللي هو موطن الموت إلا أعطاه الله ما يرجو وأمله الله مما يخاف، كما جاء في الحديث. لما يكون الإنسان حتى في وقت المرض الشديد أو وقت الموت يعني، وكما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب هو في حال في الموت، ماذا تجد في نفسك؟ كان بيجد في نفسه إيه في الموطن ده؟ يخشى الله ويرجو رحمته. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يجتمعان في قلب عبدي في هذا الموطن، يعني في الموطن ده، في الوقت ده، في وقت الموت، إلا أعطاه ربي ما يرجوه وأمله مما يخاف، كما جاء في الحديث الصحيح. يعني الإنسان دايما يكون طول ما هو في صحة وعافية يكون في خوف من الله، والخوف عمل. طول ما أنت في خوف تعملي، طول ما أنت في خوف لا تتكسلي، طول ما أنت في خوف يزداد عملك، طول ما أنت في عافية تعملي. وأما الرجاء، بنقول دايما الرجاء في وقت مرضنا، وقت ما بيقل العمل نرجو، يبقى هنا بيجتمع وقت الموت، يجتمع الخوف من الله في هذا اليوم أو هذا المشهد، الخوف من عذابه، ونأمل رحمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل: مهما اشتد بك المرض، ومهما اشتد بالعبد المرض، ومهما اشتد بالعبد البلاء، فلا يجوز أن يتمنى الموت. ولذلك كنا نقول سبحان الله: لأنك إذا قد تكوني، إن كنت محسنا فقد تؤجري. طول ما أنت قد تكوني محسنة وهيطول عمرك في البلاء هتؤجري على ذلك، وإن كنت مسيئة فوجودك في هذا البلاء بيرفع درجاتك إذا كنت راضية عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يا جماعة: أسباب تعين المريض على الثبات، أسأل ربي سبحانه، أو المبتلى بمعنى أصح، المبتلى أيا كان ذلك البلاء، أسباب تعين الإنسان على الثبات في هذا الوقت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم: العلم بأن المرض أو البلاء مقدر عند الله، لم يجرى عليك من غير قبل الله. اللي جالك ده من عند مين؟ حتى مهما جالك البلاءات وتعددت عليك البلاءات، جات لك البلاءات دي من مين؟ يبقى المفروض كما يقول ربي سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا. فعشان كده دايما ذكري نفسك، أي بلاء ينزل عليك عشان تخففي وطأته على نفسك، قولي: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لو تركت نفسك الأمارة بالسوء لنفسك الإنسان هيضيع، لذلك تذكري: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ويقول ربي ويتذكر العبد مما يثبت الإنسان في هذه الموطن حتى يقوى ولا يكون ضعيفا في موطن الصبر، في أي كان في موطن الصبر على المرض أو في الضراء. يقول ربي سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني كله مكتوب قبل، كل الموجود، كل اللي انت بتمر بيه في حياتك ده مكتوب، سواء أبيتي أو رضيتي موجود، مكتوب مقدر. فلذلك لابد أن ترضي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. إذن على الإنسان والعبد يقول: اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارض عنا وارضنا يا رب العالمين. المفروض من أسباب الصبر أحبائي في هذا الموطن، إن الإنسان يكون في أي موطن من المواطن، أن يتيقن أن الله أرحم به من نفسك ومن الناس أجمعين. إذا كان الأمر سبحان الله حصل لك شيء في حياتك، أو في مرض، أو شيء ليك أو لنفسك، أو في ولادك أو كذا، من الذي أجرى عليك القدر؟ ومن أرحم بك منه؟ هتشوفي، تظني أنك أرحم لو جاء بلاء في أولادك أو في نفسك، هتظني أنك أرحم بنفسك على نفسك من ربك؟ أبدا. هنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم السبع، فإذا امرأة منهم وجدت صبيا طفل صغير، فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. تيجي كده للناس اللي هو الأسرة أو السبع، ونظرت كده في الأطفال، لقيت طفل منهم راح تاخدها من ضمن الأطفال وراح تلصقها ببطنها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ تظن أن الست دي اللي قعدت تدور على ابنها ده وخدته وأرضعته بهذا الشكل وبهذا الحب بهذا الحنان طارحة ولدها في النار؟ فقلنا لا. يقول عمر رضي الله عنه: قلنا لا. قال: وهي تقدر ألا تطرحه؟ فقال لله إن الله أرحم بعبادي من هذه بولدها كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح. إذن لا تظن إن مهما جالك من ضراء، مهما شددت عليك الضراء، أن الذي ابتلاك بالضراء هو أرحم الراحمين. كوني على ثقة أن الذي ابتلاك بالضراء هو أرحم الراحمين، ولذلك ثقي برحمة ربي. لازم الإنسان يثق برحمة الله عز وجل. النقطة الثالثة في أسباب الصبر على هذا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرض أيضا، أن نعلم العبد أن الذي اختار لك المرض ورضيه لك سبحان الله هو من؟ الحكيم. ما أنزل شيء إلا بحكمة. جالك كده في نفسك، ولا جالك في ولدك، ولا جالك في أهلك، مين اللي أنزل هذا؟ ما أنزل شيء. أنا قلت في النقطة الثانية في الأمة التي أخذت هذه ابن بنتها وأعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أعرفي عند البلاء إن اللي ابتلاكي أرحم الراحمين، هنا أعلمي أن اللي ابتلاكي أحكم الحاكمين. لم ينزل بلاء إلا بحكمة، وسبحان الله إن الله هو الحكيم، يضع الأشياء في مواضعها اللائقة، فما أصابك هو عين الحكمة كما أنه عين الرحمة. لما تجدي في بلاء اعلمي تماما أن البلاء الذي أصابك، كنت في النقطة الأولى السابقة قلت هو عين الرحمة، أما في هذه النقطة أقول هو عين الحكمة، ما نزل قضاء إلا بحكمة من الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك في أسباب الصبر على المرض أو على البلاء أيا كان هذا البلاء، أن يعلم العبد أن الله أراد به خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. لو لقيت جيت لك شوكة كده، شكيتي شوكة أو تعبتي أو صدعتي أو مرضتي أو حصل لك أي شيء، إعلام أو مغص أو أي حرارة أو أي شيء، يعني سبحان الله أيا كان بدون أن نعدد. انظروا في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح، شوف الحديث الصحيح، أراد ربي أن يصيب منك خيرا، أن يبتليك بالبلاءات أو بالمصائب ليثيبك عليها. تجد أحيانا المصائب تتوالى وراء بعضها كده، وفي كل اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وفي كل خير. النقطة الأخرى إنه برضو من فضل أسباب الصبر على أن تعينك على الصبر على هذه البلاء إن تتكررت، أن نتذكر بأن الابتلاء بالمرض وغيره علامة على محبة الله. كل ما تلاقي امتحان من ربنا سبحانه وتعالى عندك، جالك امتحان من الله، اعلمي أن ذلك الامتحان أو ذلك البلاء أو الذي شدد عليك دليل على محبة الله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح الترمذي صحيح الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. بعض الناس يجيب البلاء يقول بس كبير علي قوي، استغفر الله، نقول معلش إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. كل ما كان البلاء شديد كل ما كان الجزاء إيه؟ كبير من الله سبحانه وتعالى. من الأسباب التي تعين المريض من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، تعين المريض على الصبر، أن يعلم المريض بأن هذه الدار فانية. إحنا عادين ننتقل من مرحلة لمرحلة، من أسبوع يمر علينا أسبوع وندخل في شهر وندخل في سنة وتمر العام ويمر العام وفي النهاية كله منتهي. ولذلك يعلم المريض بأن هذه الدار فانية، وأن هناك دار أعظم وأجل، والآخرة خير وأبقى. يعني الدار اللي احنا عادين نجاهد فيها دي هي دار ليست باقية لذا، لم تنم لأحد، هي مفر ولا مقر؟ هي ممر، هي ممر. يعني ايه ممر؟ يعني كده حاجة ظل شجرة، ظل شجرة كن فيها غريبا، عابر سبيل، انت فيها عابر سبيل، ما تستوطنيهاش، ما تفرحيش بها قوي، ما تتظلليش بظلالها لأن ظلالها غير دائمة. ولذلك فالجنة المريض في هذه الدار الدنيا يعلم أن الدنيا فانية، وأن هناك دارا أعظم منها وأجل، فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما شفت في الدار الدنيا من نعيم لن تجد نعيم مثل نعيم الجنة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم في الحديث الذي يؤتى بأنعم أهل الدنيا ولكو يكون من أهل النار ويغمس غمسة في النار كما يقول النبي يصبغ صبغة في النار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا ابن آدم هل رأيت خير قط؟ هيبقى شاف خير؟ هل مر نعيم بك قط في الدنيا؟ فقل لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا لكنه مؤمن ولكنه من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة غمسة كده في الجنة. فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا في الدنيا؟ تعبت في يوم؟ مرضت في يوم؟ شفت مشقة في يوم؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط، لا ولا رأيت شدة قط، كما جاء في الحديث الذي الصحيح الذي رواه مسلم. والصبغة أي يغمس غمسة في النار أو يغمس غمسة في الجنة. النقطة الأخرى التي تعين في الصبر على المرض وما أكثر ذلك يا أحبائي، وما أكثر المرض في هذه الأيام زاد المرض، كل ما تزيد الذنوب يزيد الايه في الارض، ظهر الفساد في الايه في البر والبحر. نعم، من ضمن الاشياء التي تسبب الانسان في المرض اذا مرض التسلي والتاسي بالنظر ان هو اشد منه بلاء. ساعات تبص كده الانسان المريض وينظر الانسان اخر اشد منه بؤسا واشد منه بلاء واشد منه يعني في مرتبه اشد. انظروا يعني يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من هديه صلى الله عليه وسلم ان بيقول لك في المرض عشان تثبتي في المرض انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو أدر الا تزدوا نعمه الله عليكم كما جاء في صحيح مسلم. انظروا الى من هو اسفل منكم، فين اسفل منكم؟ فين؟ لا، انظروا من هو اسفل منكم في الدنيا عشان وانظري من هو أسفل منك وانتوا في الدنيا ولا تنظروا من هو فوقكم. ما تبصيش لواحد غني وتقعدي تقارني نفسك بيه، هتحسي ان انت بعد كده هتشوفي ان كل اللي عندك ده مش راضيه. لكن بصي لو في انسان فقير وانت احسن وانت معاكي اكتر، بصي لو انسان مبتلى وانت الحمد لله، بصي لو انسان عنده بلاء شديد وانت اللهم لك الحمد على الاقل عن قادره قادره انك تدفعي تجيبي علاجك او كذا. زي ما كده دخل رجل على اخيه وهو يعود وهو مريضا فوجده مريضا مرض شديد وهو في على فراشه قاعد يئن من المرض. فلما دخل له هذا الصديق فقال له اذكر المطروحين في الطرق، اذكر اصحاب الاسره في المستشفيات، اذكر الذي كذا، اذكر الذي اشد منك مرض، اذكر الذي صور كثيره للمرض. فدخل عليه المرض الثاني لقيه ودائما بيثبت نفسه، المريض نفسه بيثبت نفسه بيقول لنفسه ايه اذكر المطروحين في الطريق، اذكر المرضى في المستشفيات، اذكر الذي لا يقدر على ذكري. الانسان يذكر نفسه بمن هو اشد منه حتى لا نحتقر نعم ربي سبحانه وتعالى. هل للمريض اداب عشان نعوده؟ نعم. ما هي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان في هدي زياره المريض ادابا. ايه هي الاداب دي؟ اول هذه الاداب في اداب زياره المريض اختيار الوقت المناسب للزيارة. بعض الناس لما تيجي تروح تزور مريض لما يصحوا من النوم ويرتاحوا ويتبسطوا يروحوا يعملوا إيه للمريض؟ يروحوا بقى يتسلوا يسهروا والمريض يروح يتسلوا عنده يعني، وكأنها في السهر. الساعة 12 بالليل. الساعة تعبان وجيم يزور الساعة 12 بالليل. طيب اتفرج يعني تخيلي أختنا بتقول إن زوجها مريض كان وجم يزوروا الساعة 12 بالليل، ده أدب زيارة؟ أدب زيارة للمريض يعني دي فصحى، ده هم رايحين يتفسحوا سهروا السهرة ورايحين بقى يكملوا بقية السهرة، فهذا ليس من آداب، ده مش من الإسلام يا جماعة. أول أدب من الآداب اختيار الوقت المناسب للزيارة. أنا قلت لكم لو راح من بدري مبكرا خلي بالكم هي سبحان الله كم ألف ملك يفضلوا يدعوا له، ولو راح بس المساء اللي هو متى يعني يروح على المغرب 6 مثلا، الصبح يروح مثلا على الساعه 12 يكون لا 10 حتى يبقى لسه بينظفوا البيت وينظفوا البيت بيغسلوا سريره بيغيروا ثيابه بيهيئوا لذلك. المريض ممكن يحتاج اشياء كثيره جدا تهيئ، يعني ممكن ما يحبش ابدا انه يرى اي حد يطلع على عوراته، فكل الامور دي لحد ما هيئوا نفسهم هيئ المريض نفسه الاستقبال يهيئ المريض. لكن ما تنظروا مثلا راح المستشفى للمريض من امتى بيخبط على المريض على غرفه المريض؟ الساعه 7 الصبح مثلا، عشان هو رايح في طريقه مثلا لشغله يقول افوت عليه بالمره. نعم هو نايم طيب. فاختيار الوقت المناسب للزياره من آداب الزيارة أن يختار وقتا مناسبا، فلا يتخير الوقت المتأخر بشدة، ولا يتخير الوقت المتقدم أو اللي هو يعني مبكرا، حتى لا يزعج المريض. يختار الوقت الذي يناسب المريض، ويسأل أهل المريض ما الوقت الذي يناسبكم للزيارة. بس أحيانا المريض، يا جماعة أنا عايز أقول لكم حاجة، أحيانا المريض بيبقى مش عايز زيارة، لا مش عايز، ماشي مش عايز، الأخت بتقول مش عايز يشوف حد. أحيانا بيبقى فعلا المريض مش قادر بيبقى بيتألم ومش عايز حد يطلع على ألمه، يبقى في الحالة دي يعتذر، والمفروض اللي قدامه إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، من الأدب إنك لو قالك معلش اعتذر لك. طيب يبقى في الحالة دي كده، يبقى في الحالة دي إيه؟ خلاص نعم، وياخد الأجر كامل، وياخد الأجر. يعني تخيلي لو أنا ما بقولك شوفي الجمال، إن أنت مثلا عايزة تروحي تزوري واحدة، لكن الواحدة ظروفها لا تسمح، ما تسمحش فعلا، يعني هي مش لا تسمح، يعني أنت لو رحت زرتيها هتتعب أكتر، يبقى لا تلكوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى صاحبة الزيارة اللي كانت عايزة تروح تزور أخذت الأجر كاملا، والمريضة كانت ارتاحت، لأنه مش لازم أبدا عشان نروح نزور مريض نعذبه. يبقى أول حاجة إن يختار الوقت المناسب للزيارة. أحيانا زي ما الأخت بتقول إن أنا ممكن أروح أزور مريض، لكن المريض مش قادر يلقى، مش قادر يقبل حد، إما نفسيا وإما فعلا جسديا، وإما يعني تعرفين أحيانا بيبقى المريض في صورة لا تسمح إن هو مبقاش عايز حد يشوفه. فخلاص يبقى جزا الله خير وخدت الزيارة كاملة. يعني بعض اللي سبحان الله المرضى يا جماعة لما تبقوا مثلا في مرض شديد أو كده بيبقوا مش قادرين حد يجي يقعد، وأصل الناس بتيجي تقعد إيه في وقت الرفنة، يبقى المريض بيتألم ألم شديد وعايز يلف في السرير ومستحي يلف، ودول قاعدين يتكلموا بعضهم في أمور الدنيا ويحكوا، ده دي مش قلب زيارة، والله ما قلب زيارة، بيتكلموا على بعضهم هم، إحنا كان عندنا كذا. فوبعدين كل واحد بيتكلم سبحان الله على حاله، مع إن المريض في أشد الاحتياج إن هو يخلو بنفسه، يمكن لو خلى بنفسه يسبح ولا يستغفر، دي حاجة. وكمان اللي عايز يزور خلى الزيارة أجر زيارة كاملة. يبقى اختيار الوقت المناسب للزيارة بعلم من المريض أو من أهل المريض تسمح. يعني سبحان الله يا جماعة إن بعض الزوار يعني لما تيجي مثلا تقول لهم إيه بس المريض مش قادر، تقول الله سبحان الله بس إحنا عايزين ناخد الأجر، مش مهم المريض، وهي عايز تاخد الأجر، انت خدت الاجر، انت خدت الاجر فعلا، بس احنا عايزين ناخد اجر زياره المريض، انت حبيبتي خدتي. ما هو سبحان الله انما الاعمال بالنيات، احنا لو نعلم ان العمل بالنيات ما فعلنا ذلك ابدا ابدا، انما الاعمال بالنيات. انت خدت نيتك كامله ما شاء الله، لكن كمان ما تاذيش مريض. شوفي دي اول ادب يا جماعه نفتقد اليه، انك تبصي تلاقي المريض مثلا فجاه مريض وتعبان جدا جدا، وتلاقي البيت بتاعه جرس بتاع بيته بيخبط من غير اداب الاستئذان، لا ده مش من الأدب. استأذن المريض، تأذن لي أجي؟ لا والله لا أسمح، ظروفي لا تسمح. طب ويرعوا له دعوتين وخلاص، خدت الأجر كامل، وأنت تريد الزر خدت الأجر كامل، وكمان المريض لا على طول نايم كل ما بيزعلوا وبيزعلوا. أيوة نعم زي ما أنت بتقولي كده، وعلى طول نايم كل ما نيجي نسأل عليه على طول نايم. سيبوا المريض مريض يا جماعة، سيبوا المريض. سبحان الله المريض على فكرة بيحتاج الخلوة مع الله. يعني كم من إنسان مريض بيحتاج الفترة دي يختلي بالله عز وجل، والله بيبقى محتاج إنه يختلي بالله سبحانه وتعالى، فما تعكروش عليه صفو هذه الخلوة أو ألامه أو تعبه أو كذا. دي النقطة الأولى، اختيار الوقت المناسب للزيارة، وهذا الوقت كثيرا ما تقع الناس بخلل منه. تجري سبحانك يا رب العالمين، مثلا على سبيل المثال، إما في الاتصال التليفوني، اتصال التليفوني خلاص اتصلي كأنك بتضربي ثلاث مرات، ما ردش المريض اعرف ان المريض خلاص مش لا يسمح ظروفه انه يرد. خدت الاجر كاملا، انت عايز مش عايز الاجر، خدت الاجر كاملا. النقطه الثانيه، لو دعوا له بالغيب يا دكتور، يعني جزاء، لا يدعو بالغيب، ما هو يدعو له بالغيب، وفي نفس الوقت بس افرضي هم اهل المريض، بعض المرضى يقولوا ما جالناش في الزياره، ما جاش نزارنا، لو ما تيسرش ده يعني الدعاء، لو ما تيسرش مثلا افرضي انت ما تيسرش ان انت تروحي واعتذرتي عن عدم الزياره ودعيتي له، قد يسبق دعوتك، قد تسبق، انما الاعمال بالنيات. النقطه الاخرى يا جماعه من اداب الزياره من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ان المفروض لما يروح المريض ان يخفف في الجلوس، يخفف، يعني يقعدوا عند المريض بالساعات يتسلوا كأن المريض نزهة، وبعدين بعد كده اللي مع المريض، ما هو برضه اللي مع المريض ده مريض، يعني اللي أي مع المريض ده مريض، فصح اللي أي مع المريض بتعمل إيه؟ جايبة بالتحية وخارجة بالتحية، ما هو الناس عندها في بيتها يعني مش ممكن هتقوم، ولو قصرت في الواجب ده ما هو رايحين للمريض، ولو قصرت في الواجب يبقى فيه تقصير وعمل، وشوف ما جابوش كذا وكذا، وده ليس من آداب الزيارة أن يخفف الجلوس، يذهب يسلم على المريض إذا سمح المريض له بالزيارة أو أهل المريض، يرقي المريض الرقية الشرعية، وبعد ذلك لا يبقى أيضا. خش نقول له هنرقيك، ده حبيبتي مش هنقول له هنرقيك، ما هو انت تقول له هنرقيك، انت سلام عليكم، ده هدي الرسول، سلام عليكم، هتدخلي وبعدين بعد كده بعد ما تسلم عليه تحط ايدك على راسه، بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك، من كل نفس او عين حسن او شر، اسال الله العظيم رب العالمين، انت ايدك على راسه، ده الشرع، ما ده هدي النبي، هدي النبي اللي انت تعملي كده، اول ما تدخلي تسلمي على المريض، تدعي المريض، اسال الله العظيم رب العظيم العرش العظيم ان يشفيه، مش هدخل انت عامل ايه؟ طب وده جالك من امتى؟ وانت مالنا؟ واحنا مالنا؟ احنا مالنا جالنا ليه ولا ما جالناش منها؟ وجالنا من الله عز وجل، وده كان سبب ايه؟ اكل حاجه؟ يا بنتي يا حبيبه قلبي، هذا فضول، هذا فضول، طب ايه نعمل ايه؟ اعملي الشرع، الشرع ايه؟ ادخلي مباشره، انت جاي انت عارف اللي بيبقى جاي في مهمه رسميه بيعمل ايه؟ بيدخل مباشره على المريض، بيسلم عليه. ويدعو له ربي انه هو يطيل عمره على طاعته، ويقول له بسم الله، حط ايده على راسه على طول، مش كده يدخل على طول يحط ايده، ايوه هي ده الشرع، ده لما الواحده بتدخل وتلاقي واحده بتعمل معاها كده بتبقى سعيده جدا. والله انا ذكرت لكم قبل ذلك ليا اختي في الله، يعني احسبها كانت على خير، احسبها انسانه كانت صالحه يعني سبحان الله، واحسبها تقيه، هي عايزاني ارقي، انا دخلت لما شفتها، وكنت شفتها بعد فتره شويه، فحصل يعني المرض نزل تلهب شديد جدا، فانا لما دخلت انا بدخل مباشره الرقيه الشرعيه، فهي اللي حصل انها هي عايزاني ارقيها، وعايزه اكون من 70,000 الذين لا يسترقون، وانا وقفت قدامها كده شفت تدهور الحاله، حصل لي نوع من الاضطراب، اضطربت فعلا، وهي تاخد يدي كده اليمين وتضعها على بطنها على محل الوجع، وانا اقول يعني انا قاعده سرحانه جدا في المساله، اقول يا اكيد انا وحشاها ولا ايه مش عارفه، ثم تفطنت قلت رحت سب جدا جدا، فهي واخده لا ده هي عايزاني ارقيها، بس مش عايزه تبقى من الذين يسترقون، مش عايزه تطلب مني الرقيه، وهي عارفه ان انا يعني لما بروح لها بقى في رقيه، فهي استغربت ان انا اتاخرت في الرقيه، فخدت ايدي حطيتها على مكان المرض الوجع، وانا قاعده ببص لها كده وانا مذهوله، وبعدين في الاخر تذكرت سحبت ايدي وحطيت ايدي على راسها وعلى جسمها في الحال، يعني المفروض دي من هدي النبي، احنا للاسف يا جماعه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المريض، انا فعلت اول حاجه نفعلها ان ندخل على المريض نضع يدنا على المكان اللي فيه اللي هو فيه الداء، ونقول بنسب الله نرقيك من كل شيء نؤذيك من كل نفس او عين حاسد، الله يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، كرري ذلك بسم الله بسم الله بسم الله، اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزه الله وقدرته من شر، 7 مرات هذه تضعيها على يد بيدك على سبحان، اقرئ عليه المعوذتين وقل هو الواحد 3، هي دي الرقيه الشرعيه اللي علمنا انا، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا أطيب عليكم، السلام عليكم، تروح إلى كده وماشي، مش تقعدي بقى مستنية التحية تيجي ومش عارفة مين هو، فلانة جاي النهاردة طب يلا ننتظرها، لا ده الراجل مسكين أو الست مسكينة أو الولد عيان بيتقلل، وإحنا كمان أهل المريض قاعدين يدوروا على يجيله كذا أو عايزين يعملوا كذا أو عايزين يقلبوه أو عايزين يكشف عورته أو يعني يا جماعة والله آداب زيارة المريض وهدي النبي صلى الله، عايزين نرجع لهدي رسول الله، إحنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسف نحن سبحان الله في المسألة يعني مش فاهمين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اختيار الوقت المناسب أولها أن يخفف الجلوس عند المريض، ثانيا أن يغض البصر، ثالثا أن يغض البصر، ثالثا يغض البصر إزاي؟ دخل عند المريض زوجة المريض راحت دخلت علشان تجيب لهم التحية. هم قاعدين في الأوضة بقى مع المريض، الراجل يعيني ولا الست المريضة حالتها في المرض بقى، أو الولد تعبان أو المريض، هم قاعدين كده يجولوا في الغرفة، يبصوا فوق يبصوا تحت يبصوا جايبين إيه وجايبين إيه وجايبين إيه وجايبين إيه. هم مش ناقصين أهل المريض العين تجول في بيته، هم مش ناقصين. ده ليس من هدي رسول الله، على غض الطرف ده أمر واجب. غض الطرف يمكن يكون فيه عورات، المفروض ان انت تغضي طرفك عن عورتهم، يمكن يكون في اشياء ما يحبوش حد يطلع عليها، ده من الامور التي يجب ان تراعى اذا دخلنا عند المريض. زي ما قلت لك هتدخلي سلام عليكم الرقيه الشرعيه وانت حاطه كرسي جنب المريض او المريضه يعني، لكن انا مش بتكلم عن تروحي المريض ليس من محرمك وتلقيه. راعوا النقطه دي يعني، بس عشان مهمه النقطه دي جدا. النقطه اللي هي الرابعه يا جماعه من اداب الزياره أن يقلل السؤال. السؤال يعني إيه؟ بعض الناس تقعد تسأل طب وأخذ إيه؟ يعني الأدوية فين؟ وريني الأدوية فين؟ وأنت يعني ما شاء الله وكلهم يعملوا دكاترة، طب ليه ما يسيب كذا؟ طب ما ياخد كذا؟ طب ما تسيب الدكتور ده وتروح للدكتور الفلاني؟ يا جماعة والله أهل المريض هم أكتر ناس يعني حريصين على مصلحة المريض، وهم أكثر ناس في مشقة، فاتركوا المسألة لمين؟ ده هدي رسول الله. ما نعملش كلنا أطباء، ما نعمل ما ياخد كذا، طب ما يروح لكذا، طب وريني عمل إيه. طب أن يقلل السؤال، لأن المريض بيبقى ضيق صدره بحيث مش ناقص حد إيه يكثر عليه من الأسئلة. يعني قصدك حصلتها يعني؟ طبعا احسنتي. وحتى ما تقولش كده، لان كل شيء يحصل، كل شيء يحصل. فهي ما تتكلمش في الامر دي وما تتدخلش، ان احنا كلنا بنعمل ان احنا كلنا ايه فاهمين. فالنقطه يبقى ان يقلل السؤال، لان ده من ضمن اداب زياره المريض. النقطه الخامسه ان يظهر الاهتمام بالمريض. بعض الناس تروح للمريض والمريض في مشقة شديدة جدا وعايشين حياتهم يتحاموا براحتهم، المريض متألم يعني ساعات يا جماعة بيروح ده بيحبس، يروح إنسان عند المريض والمريض قاعد متألم، هم قاعدين مثلا اتنين داخلين مع بعض وقاعدين يتكلموا بعض ويتحكوا والمريض بيتألم. يعني المفروض يراعي ويهتم بالمريض. جاي زيارة للمريض عشان تاخد الأدب، يبقى المفروض الأدب أن يكون أن أنت إيه. النقطة التي تلي ذلك من أداب الزيارة. هو أنا عندي سؤال بس، هم ليسوا محارم، يعني مش لازم نطلبهم، بس ممكن مثلا يعني نسأل عليهم في التليفون أو حاجة، ولا هو هيكون بالنسبة لك إيه؟ بالنسبة لك إيه المحرم اللي أنت هتروح تسأل عليه؟ زميلك مثلا في الكلية ولا كده ولا إيه؟ لا أنا بتكلم يعني مثلا يعني أشوف ناس بيكلموا أو بيروحوا لأولاد خالتهم في أب وفي أم وفي محارم. المحارم اللي هي زيارة المحارم يعني الأولى المحارم، لو كانت الأسرة رايحة كلها مع بعضها طيب، لكن عشان يبقى فيه خلوة وتروح واحدة لوحدها وكده، الشرع يبقى موضح هذا الأمر يا بنتي تماما، وضحه، مش محتاج إن أنا أوضحه. أداب زيارة المريض النقطة الثالثة أن يخلص له في الدعاء. يعني إيه؟ يعني لما تيجي لمريض، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنه سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. يعني لو أخلصت الدعاء هيعافيك ربي من المرض ده، لو أخلصت أنت الدعاء هيعافي ربي من هذا المرض. النقطة المهمة جدا يا جماعة أنه هيعافي الإنسان اللي هو أقول لك هو إلا هيعافيه هو نفسه من هذا المرض. أيوة نعم، أن يشفيه إلا عافاه الله من ذلك المرض. النقطة السابعة من أداب اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يوسع له في الأمل ويسليه بكلمات طيبة. يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنك لما تيجي تقولي للمريض تقولي لا بأس طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله يعني هتخف بإذن الله، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. كمان من أداب اللي هو الذي يعود مريضا أن يشير عليه بالصبر، يقول له اصبر، احتسب، أنت أجرك عظيم، هنيئا لك، بشر الصابرين، ويفتكروا ويذكروا بالآيات الموجودة في كتاب الله عز وجل. يبقى في الشكل ده يخلي إيه؟ يقرب من عنده هو. والله يا جماعة لما تروحي تزوري مريض وتقعدي تذكريه بآيات الصبر الموجودة في كتاب الله عز وجل أو أجر الصابرين، بتأثر تأثير ومعنويات سبحان الله شديدة جدا. ويذكروا كما يذكروا بفضل الصبر، يذكروا من أجر. لما تيجي تلاقي إنسانة جزعة دايما، شكاية دايما، بتقولي يخشى عليها. دايما الإنسان اللي دايما والعزل وجزع جزع جزع جزع جزع وشكاية شكاية شكاية، بيشتكي ربنا، يخشى عليه. لذلك هنا كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عادة المريض أو المرضى؟ كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، قيل وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمك من أهل الكتاب، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد عمه وهو مشرك وعرض عليهما الإسلام فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه. ده كان مريض، ده كان مريض، وأسلم اليهودي بإذن أبيه، قال له اشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، فسأل أبوه فأشهد أن لا إله، ومات على الشهادة، مات مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هدي أنه يدنو من المريض، هي دي بقى الهدي اللي أنا عايز أعرفك به، يدنو من يقرب من المريض، ما تقولش بقى لا يكون عنده بلاء ولا يكون عنده وباء، يدنو من المريض ويجلس عند رأسه، حط الكرسي جنب رأسه ويسأله عن حاله، فيقول كيف تجدك، زي حالك. وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه، فيقول هل تشتهي شيئا، تحب شيء، فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لم يضر أمر به. والله نفسي في كذا، كان هكذا كان يفعل. وكان يمسح بيده اليمنى على المريض، يدخل بيده اليمنى زي ما قلت لك على طول مباشرة على المريض، ويقول اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفه، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفائك، شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امسح البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت، فلا كاشف للشفاء إلا من إلى الرب سبحانه وتعالى. اللهم اشفي، اذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، وشفاء لا يغادر سقما. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وكان مريضا، فقال سعد بن أبي وقاص عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشفي سعدا، سمي الشخص ده باسمه، فكان يقول مثلا باسمها، فكان يقول اللهم اشفي سعدا ثلاثة، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من المرض، اللهم عافنا من أمراض الدنيا يا رب العالمين، كما جاء النبي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه من ضمن الدعاء إنه كان يقول للمريض، يعني هتقولي زي ما قال اللهم اشفي سعدا، يبقى لما تدخلي على مريضه سميها باسمها وقولي اللهم اشفي فلانه، اللهم اشفي فلانه، اللهم اشفي فلانه، كما قال لسعد بن ابي وقاص، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء اخر لا باس طهور ان شاء الله، لا باس اللي عندك خير طهور ان شاء الله، ربنا يطهرك منه باذن الله، كانك بتنفثي له في ايه، في عمره. وربما كان يقول كفاره وطهور. وكان يرقي به ايضا، وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته في الأرض. فين السبابة؟ أيوة، فكان يضع سبابته في الأرض، في الأرض، في الأرض، ثم يرفعها، يرفع حطها كده، يمسح بالأرض كده ثم يرفع ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. كان يقول كده، يحط صبعه السبابة ده في الأرض ما يكون مريض، وبعد كده يقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا في الصحيحين، تربة أرضنا بسم الله، بسم الله الأول، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. دي رقية ترقيها بيها برضو كما جاء في الصحيحين. والذين يدخلون أيضا بيقول قيل جاء الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأنهم لا يرقون ولا يسترقون. فقولي في الحديث لا يرقون غلط من الراوي، هم لا يسترقون، هم بيرقوا يعني بيرقم المريض لكن ما يسترقوش. يعني ما يسترقوش ما تدخلش عليها واحدة تقول لا رقيني، لا مش هتبقى من 70,000. زي الأخت رحمة الله عليها دي اللي خلت إيدها وحطتها على المرض بتاعها، هي مش عايزة تقول رقيني عشان تبقى من 70. هي أملها، شوفي جمالها وأملها، كانت من 70 تتمنى أنها تبقى من 70,000، فخلت إيدي عشان تذكرني بالرقية لكن ما تقبلتهاش أبدا. ويقول ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وإنما في الحديث هم الذين لا يسترقون، ما طلبوش الرقية من حد يعني، فدخلوا الجنة وعلى ربهم يتوكلون، توكلوا على الله سبحانه وتعالى في أمورهم كلها، وثقة بالله سبحانه وتعالى ورضاء عن الله سبحانه وتعالى، وإنزال حوائجهم بالله سبحانه وتعالى. وقيل والراقي متصدق محسن، لما تيجي ترقي واحدة مريضة أنت متصدقة محسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رقى ولم يسترق، يعني رق كان بيرقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يطلب إيه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إننا نرقي الناس، يعني نرقي مثلا ارقي بنتك، ارقي ابنك، ارقي أختك لو تعبانة مريضة، ارقي لو دخلت على مريض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. الرقية منفعة، كم واحد بيروح للمريض وبرقيه؟ أبدا. ده أنا بقولك اللي بيروح المريض بيقعد يتكلم عنده ويقعد ويجلس بالسعادة ولا يأتي بالهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما تصنعون بالحديث في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما ما استطاع من جسده، ويبدأ من على رأسه ووجهه وجسده، يفعل ذلك 3 مرات. فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك. فالجواب إن هذا الحديث قد روي ب3 ألفاظ، أحدهما والثاني أنه كان ينفث على نفسه، والثالث قالت كنت أنفث عليه بهن، يعني بإيديه المبروكة، يعني إيديه النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي وما يقدرش، كان مبصر بين مرض يعني، وأمسح بيد نفسه لبركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هدي رسول صلى الله عليه وسلم. ما زلنا يا جماعة إزاي في زيارة المريض، لم يكن من هديه أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات، بل شرع لأمتي عيادة المريض ليلا ونهارا في سائر الأوقات، بس الوقت اللي إيه ما يدرش به المريض. إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى كما قال في غرفة الجنة حتى يجلس، فإن جلس غمرته الرحمة، فإن كان في غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هذا أو في حديث آخر ما من مسلم يعود مسلما إلا بعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه. 70,000 ملك يصلوا عليك عشان أنت بتعودي مريض، يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت حتى يمسي، كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. ومن هذه النقطة 9، ومن هذه كان يعود من الرمد وغيره، وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفه، وكان يمسح وجهه أيضا، كان بيرقي من الرمد. فيعمل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الرقية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على الجبهة، أدي الجبهة، ثم يمسح صدره، يمر كده بالجبهة ويمسح صدره وبطنه، يمر بإيده على صدره وبطنه ويقول اللهم اشفه. يعني أنت ممكن تعملي كده في الرقية، حط إيدك على المريض وبعدين تمر بإيدك على صدره وبطنه وتقولي اللهم اشفه اللهم اشفه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا يأس من المريض، لا المريض خلاص في سكرات الموت، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله العفو والعافية. فنهاية هذا الأمر نسأل ربي سبحانه وتعالى أن حسن خاتمة يا رب العالمين. وقيل عيادة المريض، ماذا تعني عيادة المريض؟ عيادة المريض تعني زيارته، رايح أقول مريض يعني رايح أزوره. وسميت عيادة لأن الناس يعودون إليه مرة بعد أخرى. يعني مش تروحي مرة وتنسي بقى، لا، مرة بعد أخرى، واسألي مرة بعد أخرى. حكم عيادة المريض ما الحكم؟ ذهب جمهور بعض العلماء أنها سنة مؤكدة، واختار الشيخ الإسلامية أنها فرض كفاية. يعني البعض، لأنه فرض كفاية يعني لو راحوا مجموعة زاروا المريض تسقط على الباقيين، لأن افرضي إنسان مثلا مريض ومعروف وكذا، وكل الناس بقى تخبط عليه، كان فيه سبحان الله يا جماعة، كان فيه من أحد السلف مرض مرضا شديدا، وكان يداين الناس يعني يسلفهم، ومرض مرضا شديدا، فقيل لم يعوده أحد، لم يعوده أحد، مكسوفين منه، كلهم عليهم دين. فأرسل منادي ينادي أنه كل من عليه دين أسقطه، فكسر عتبة بيته من الزوار. يبقى كان بيدين قد إيه؟ شوفي قد إيه؟ قال يعني إن أنا فرجت أو سبحان الله أو أسقطت أو وضعت كل من كان عليه دين. فجاء الناس بقى اللي كان عليهم دين، جم يعودوه، كان مكسفين منه يعني، جم يعودوه من كسرة من عاده كسرت عتبة بيته من كسرة الذين يعودون. ولذلك هنا سبحان الله، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الكثيرة، الفضل عيادة المريض، وإن بعض من بعض آداب اللي هي عيادة المريض، قيل هل تكرر العيادة؟ اختار بعض العلماء أنه لا يعود كل يوم حتى لا يثقل عليه، كل يوم يروح له، لا، قال لك من ضمن الآداب لا يعوده كل يوم حتى لا يثقل عليه. والصواب أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، هذه نقطة، لا يطيل الجلوس عنده، بل ينبغي لا يطيل الجلوس عند المريض، بل تكون الزيارة خفيفة حتى لا يشق على المريض أو يشق على أهل المريض. وقيل وأما وقت الزيارة فلم يرد في السنة ما يكون تخصيصا كما ذكرت لكم سابقا، وكان بعض السلف يعود المريض في أول النهار أو في أول المساء حتى تصلي عليه الملائكة والإيه اليوم النهار. الدعاء للمريض، هل يجب الدعاء للمريض؟ ينبغي أن يدعو للمريض، ينبغي أن يدعو للمريض بما ثبت في السنة كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس طهور إن شاء الله، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، اللهم اشفي كما جاء اللهم اشفي سعدا، أو قول النبي اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقم. وينبغي أن يسألوا عن حاله، كيف حالك، كيف تجدك، ونحو ذلك، فقد ثبت عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي له أن ينفذ في الأجل، يعني إيه؟ ينبغي له أن يهون عليه ما يجده ويبشره بحصول الشفاء، ممكن حتى هو كان عارف أنه مرضه مرض موت، يعني يوم يقول له ده ما شاء الله، ده الدكتور بشرني، ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الشفاء قريب جدا، ده الأمر الحمد لله، التحاليل بتقول إن بفضل الله إن شاء الله في زي في خير، في خير، علشان كأنه إيه ينفذ له في أجله. ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، حتى نكون ممن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته.